لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم. ما زلنا في شرح مقدمة الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهو النظم المبارك الذي وضعه مقدمة لما يجب لقارئ القرآن أن يعلمه. وكنا في مخارج الحروف وللتذكار، وأظنكم قد كتبتم وسجلتم عندكم أن مخارج الحروف 17، وأن للجوف مخرج واحد ويخرج منه حروف المد واللين الثلاث، الألف والواو والياء. وللعلم فإنها هي حروف المد ويزاد كذلك اللين، فيقال فيها حروف المد واللين. أما إن سمعتم عن حرف اللين بدون المد فهو كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الصفات، خصوصا الصفات التي لا ضد لها حرفي اللين. فحروف المد واللين الألف والواو والياء تخرج من الجوف ولا تنتهي إلا بانتهاء الهواء. ثم الحلق له ثلاث مخارج، أقصى الحلق وتخرج أو يخرج منه الهمزة والهاء، وسط الحلق مخرج العين والحاء، أدنى الحلق الغين والخاء. أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى حرف القاف، أسفل منه قليلا الكاف. وسط اللسان الجيم والشين والياء، حافة اللسان مع الأضراس حرف الضاد. أدنى منتهى الحافة للام، أسفل منه قليلا أو طرف اللسان من تحت حرف النون، أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج اللام حرف الراء. طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا الدال والتاء والطاء، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا الذال والثاء والضاء، طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى السين والصاد والزاي، باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا للفاء بين الشفتين الواو والباء والميم، وغنة مخرجها الخيشوم. للأهمية كررناها مرارا ويعني نحرضكم كذلك على تكرارها وحفظها ثم التدرب عليها وترويض اللسان على نطقها الصحيح. وإذ كان التجويد، ولو اعتبرنا التجويد بناء، فالمخارج والصفات الأساس، وما عدا ذلك من الأحكام التي ستأتيه كالسقف والجدران. فأساس علم التجويد هو تجويد مخارج الحروف وصفاتها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. نحن إن شاء الله هذه الليلة ندرس ونتدارس معا باب صفات الحروف. قال الناظم رحمه الله: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة، والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر. وصاد ضاط طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين. واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام والراء. وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاط استطل. صفات الحروف أي ما يقوم من الصفات على كل حرف يميزه عن الآخر. مثلا مررنا بمخارج الحروف حروفا اتحد مخرجها، مخرجها واحد، مثل الدال والتاء والطاء مخرجهم واحد، أصول الثنايا العليا، أطراف طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، وكذلك الذال والثاء والضاء. وهناك حروف أيضا تقاربت قربا شديدا حتى كادت أن تكون مخرجا واحدا، كاللام والراء والنون، وكقرب القاف من الكاف. هذه الحروف لا يميز بعضها بعضا من بعض إلا الصفات، وإلا لكانت شيئا واحدا، وإلا لتحول نطق الإنسان كنطق يعني غيره من المخلوقات كالبهائم صوتا واحدا لا يميز حروفا عن الأخرى. فالصفات هي التي تميز بين الحروف. مثلا الطاء والتاء حرفان من مخرج واحد، كأخوين من أب وأم واحد، خرجا من بطن واحد، ولكن كما ميز كل واحد من الإخوان عن الآخر بالصفات مخرجهم واحد، ولكن تميز هذا بطوله وذاك بقصره وذاك بعرضه وذاك بسمنه وذاك بنحافته، وما يميز الله تعالى بين عباده في تلك الصفات كذلك نفس الشيء بالنسبة للحروف. فالطاء مثلا كما سيأتينا حرف مجهور من حروف الجهر، بينما التاء من حروف الهمس. الطاء والتاء اجتمع في صفة الشدة. الطاء من حروف الاستعلاء كما سيأتينا، والتاء من حروف الاستفال. وافترقت التاء مع الطاء في صفة الإطباق والانفتاح، وتميزت الطاء من الصفات التي لا ضد لها بصفة القلقلة، بينما التاء ليس فيها قلقلة. فبتلك الصفات تميزت التاء من الطاء، وقس على ذلك باقي الحروف. واشتبه على كثير من ألسنة الناس قديما وحديثا حرف الضاد مع الظاء، لأنه كما مررنا في باب مخارج الحروف يستطيل مخرج الضاد في حافة اللسان حتى يتصل بطرف اللسان، والظاء مخرجها من طرف اللسان. فلذلك يخلط كثير بين الضاد والظاء، بل وينطق بعضهم ظاء خالصة ظنا أنه يقرأ ضادا. وللتمييز بينهما بوب الإمام ابن الجزر رحمه الله في نظمه هذه الذي نحن فيه بابا خاصا في التمييز بين الضاد والظاء، فقال هناك: والضاء باستطالة ومخرج ميز من الظاء. فالذي يميز بين الضاد والظاء المخرج أولا، فمخرج الضاد حافة اللسان مع الأضراس، بينما مخرج الظاء من طرف اللسان. وكذلك يعني هناك صفات يعني قال الشيخ: والضاء باستطالة ومخرج. لماذا باستطالة ومخرج كما سيأتينا في باب صفات الحروف؟ اتحدت صفتا الضاد والضاء مع قربهما في المخرج، فكلاهما من أحرف الجهر، وكلاهما من أحرف الرخاوة، وكلاهما من أحرف الاستعلاء، وكلاهما من أحرف إطباقي. وما تميزت الضاد من باب الصفات إلا بالاستطالة، بينما الضاء ليست بمستطيلة. صفات الحروف هذه تقسيمها أو تنقسم إلى قسمين: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. فالصفات التي لها ضد هي خمس في ترتيب النظم، وهذه الخمس من الصفات التي لها ضد، أي كل صفة تضاد الأخرى فهي صفة الجهر، وضدها الهمس، مقابلها الهمس الشدة، وتقابلها الرخاوة، الاستعلاء، وتقابلها صفة الاستفال، الانفتاح أو الإطباق، وتقابلها صفة الانفتاح، الإصمات، ويقابله الإذلاق. هذه خمس صفات متضادة. واعتبر الحروف أحرف الهجاء 29 مارة بين هذه الصفات 10 هكذا، فكل حرف يتصف بصفة، واتصافه بهذه الصفة يضاد الصفة الأخرى. لنعتبر من حروف الهجاء بدءا من الباء مثلا، باء، الباء جاءت إلى هذه الصفات المتضادة فانطلقت إلى الجهر، وامتنعت من الهمس، وفي الشدة والرخاوة دخلت في الشدة وامتنعت من الرخاوة، الاستعلاء والاستفال صارت من المستفلة فليست بمستعلية، الإطباق والانفتاح صارت من الانفتاح فهي ليست من المطبقة، الإصمات والإذلاق صارت من حروف الإذلاق وليست من حروف الإصمات. وقس على ذلك سائر الحروف، تأتي بالتاء فهي مهموسة وهي شدة أو شديدة، وهي مستفلة وهي منفتحة وهي من حروف الإصمات، خذ الثاء وهكذا. ما هو الجهر وما هو الهمس؟ الجهر لغة هو الإعلان، كما نسمي أو كما هو معروف صلاة الجهر وصلاة السر، وجهر بالشيء أي أعلن به، وكما قال ربنا جل جلاله: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالجهر هو الإعلان، والهمس هو الإخفاء أو الخفاء أو الصوت الخفي، وكما قال ربنا جل جلاله مبينا ذل الناس يوم القيامة وخضوعهم لرب العالمين: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقيل إن الهمس هو الصوت الذي يسمع من الإبل عند انطلاقها في خفافها، عند وطأتها بخفافها في الأرض يسمع لها صوت، فهذا هو الهمس. وقيل للأسد هموس لأنه حال اصطياده لفريسته يتضامن في الأرض ويقلل من حركاته فلا تفجأ الفريسة إلا وهو عليه، فسمي بالهموس. الهمس هو الخفاء، والجهر هو الإعلان. علماؤنا رحمهم الله اجتهدوا أن يصفوا الحروف بتلك الصفات تمييزا بينها، فصفات الهمس أو حروف الهمس 10 جمعها الناظم بقوله: فحثه شخص سكت. ولا تتعبن نفسك في فهم معاني الكلمات التي يجمع فيها هذه الأحرف، لأن المقصود منها فقط هو أخذ الحروف، وإن كانت لا تخلو من معنى. سكت فلان فحثه شخص ألا يسكت وأن يتكلم، أو سكت فحثه شخص على ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. الفاء والحاء والهاء فحثه، والثاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، تلك عشرة أحرف هي حروف الهمس. ما معنى الهمس؟ لغة هو الخفاء، واصطلاحا قالوا جريان النفس في الحرف، جريان النفس في الحرف. ضده الجهر، واصطلاحا معناه عدم جريان النفس في الحرف. لا شك أنه جميع الحروف لإخراجها من مخارجها لابد من النفس، وبدون النفس لا يوجد شيء من الحروف أصلا، ولا يستطيع أحد أن ينطق. ولكن نسبة الكثافة والكثرة هي التي ميزت بين حروف الهمس والجهر، فحروف الهمس والحرف المهموس فيه نفس كثير ويجري فيه النفس، فا حا ثا خا صاد أو صا شين شا، كذلك الكاف كا كا، كذلك التاء تا. كان مشايخنا يقولون لو أردت أن تعرف حرف الهمس ضع يدك أمام فمك فتجد إحساس الهواء تضرب أو الهواء يضرب يدك، فا حا صا شا، فيجري في هذه الأحرف النفس. بينما العكس، الحروف الأخرى أو الحروف في الصفة الأخرى وهي صفة الجهر لا يجري فيها النفس. فلو قلت حرف الجيم جا جا جا لن تجد هواء كثيرا. جاء حرف الطاء طاء من حروف الجهر، حرف العين من حروف عاء من حروف الجهر. عشرة أحرف هي حروف الهمس، باقي الحروف إن اعتبرنا 28 حرف باقي الحروف كلها من حروف الجهر. طيب، أنبه على الإخوة في مسألة مهمة جدا. الصفات التي تسمعونها والتي نتدارسها الليلة على نوعين: صفات مكتسبة، أي يستطيع الإنسان أن ينطق بالحرف بدونها، كمن نطق بالجيم مهموسة وهي عكسها، فالجيم من حروف الجهر، وكما ينطق بعض الناس الجيم فيقرؤونها أو ينطقون بها جا جا جا، وقد يقرؤها في القرآن يقول إذا جاء نصر الله مثلا، وهذا خطأ لأنه حول الحرف المجهور إلى مهموس. فها هنا يصحح له المصحح ويقول انطق بالجيم مجهورة جاء، أي لا تجري فيها النفس، وكما يجعلها بعض الناس الذين تعودوا في ألسنتهم ولهجاتهم فيجعلها مثل قريبة من الشين جاء جاء، إذا جاء جاء هذا أيضا ليس بمهموس ليس بمجهور. فصفة الجهر صفة قوية والحرف فيها يكتسب القوة، بينما الهمس لجريان النفس الحرف فيه ضعيف. كذلك بالنسبة لصفة الاستعلاء والاستفال، الحروف المستعلية كالقاف مثلا والخاء ممكن أن يقرأ الإنسان وينطق بالقاف غير مفخمة، فيقول مثلا قال قائل قال قال، فإذا قال قال فها هنا يقال له لا أنت أخطأت، انطق بالقاف مفخمة، قل قال قال قائل. ولو أن أحدا في قديم الزمان قرشيا كان أو غيره سمع قائلا يقول قال قائل لما فهم ما يقصده، لأن ترك صفات الحروف أو إخراجها من غير مخرجها قد تؤدي إلى تغير المعنى، كما ذكرنا بالأمس أن الفرق بين ضل وظل يعني حرفان، فلو أخرجت حرف الضاد من مخرج الظاء لتحول المعنى مباشرة، ولصار ظلا بدل أو مكثا بدل أن كان ضلالا ضد الهداية، كذلك بالنسبة لتلك الصفات. فالصفات لها قسمان، قسم تكون هناك صفة مكتسبة للحرف نفسه، فنقول إيتي بصفة التفخيم، إيتي بصفة الأطباق، تأتي بصفة الجهر، إيتي بصفة الشدة، قرأ الباء من غير جهر من غير جهر ومن غير شدة فقال ما كسب كسب با با با، لا يقال له لا، هذا الحرف حرف شديد يخرج من المخرج بالشدة كما سيأتينا، قل با. هذا قسم. وقسم آخر من الصفات عدها العلماء وذكروها سواء في كتب التجويد أو في كتب اللغة، المقصود منها الوصف فقط، أي أنها موصوفة هكذا، فمن أتى بمخرجها وكمل صفاتها الأخرى فتلك الصفة موجودة فيها، كما سيأتينا صفة الانحراف وصفة التكرار للراء. لا أحد من المصححين والمجودين يقول لقائل أنت يا فلان تركت صفة الانحراف في اللام فحرف اللام، لا أحد يقول، طالما أتى اللام من مخرجها فقد أتى بصفة الانحراف، أتى بالراء من مخرجها فقد أتى بصفة التكرار وسيأتينا إن شاء الله تعالى، أتى بحرفي اللين من مخرجها فقد أتى بها بتلك الصفة، فهي صفات موصوفة يوصف بها الحرف، والإتيان بمخرج الحرف وبالصفات التي هي الصفات الرئيسية التي لها مستحقات، الصفة لها حق ولها مستحق، من حق حرف الاستعلاء أن يكون مستعليا ومن استحقاقه أن يكون مفخما. فإذا فهمنا هذا فصفة الجهر ويقابلها الهمس من الصفات التي يقع فيها الخطأ، مثلا حرف الفاء، الفاء من حروف الهمس، لو أن أحدا ترك الهمس في الفاء وهو يخرجها من مخرجها أممكن هذا؟ والجواب نعم ممكن، بل وينطق به بعض الناس، فبدل أن يقرأ الفاء فاء يقول فا فا فا فإذا، وتجد بعضهم وهو يقرأ القرآن فوربك فا فا فإن الله، فإذا قال فا هو أخرجها من مخرجها صحيح، ولكن ترك صفة الهمس، فالفاء المجهورة غير المهموسة ليست بقرآن، لأن القرآن نزل بلغة العرب قرآنا عربيا، والفاء في القرآن مهموسة، فيجب عليه أن يأتي بالهمس وإجراء النفس فيها فيقول فا فا، كذلك الثاء تسمع من بعضهم إذا نطق بالثاء يقول ثم ثم كثيرا ذا، فتحولت كأنها ذال، لأن الذال ليس من حروف الهمس هي من حروف الجهر وهما من مخرج واحد، فلما ترك صفة الهمس تحولت الثاء قريبا من الظاء أو من الثاء أو من الذال، فلا بد أن يأتي بصفة الهمس ثاء. إذن حروف الهمس عشر، جمعها الناظم بقوله فحثه شخص سكت، باقي الأحرف هي حروف الجهر، وجريان النفس وعدم جريانه هو الذي يميز بين هاتين الصفتين، وصفة الجهر من صفات القوة، وصفة الهمس من صفات الضعف. ننطلق إلى الصفتين اللتين بعدهما، صفة الشدة ويقابلها الرخاوة. الشدة لغة كما هو مفهوم هو الشيء الشديد، والرخاوة ضدها وهو الشيء الرخو اللين الهين. حصر علماؤنا حروف الشدة بثمانية أحرف، جمعها الناظم بقوله أجد قطن بكت كما سيأتينا، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، فهذه الأحرف الثمانية هي حروف الشدة. يقابلها حروف الرخاوة. ما معنى الشدة؟ الشدة في اللغة هي شدة، وفي الاصطلاح قالوا عدم جريان الصوت أو انحباس الصوت في الحرف لا يجري فيه الصوت. وفرق بين جريان النفس وجريان الصوت، وعدم جريان الصوت وعدم جريان النفس. وهنا يجب التنبه في الفرق بين صفة الجهر وصفة الشدة، صفة الرخاوة وصفة الهمس. حروف الشدة ثمانية: الهمزة أجد، فهو حرف شديد يخرج من المخرج بالشدة حتى سماها المتأخرون من اللغويين بحرف انفجاري، كأنه ينفجر عند خروجه من مخرجه. وقد سبق بالأمس ومررنا على أنه يخرج من أقصى الحلق الهمزة، فالهمزة من حروف الشدة. عندما تنطق هكذا يأكلون يأكلون ويألمون ومؤمن وجئت، الصوت يخرج مع الحرف وينحبس في مخرجه يأ وتوقف، كذلك الباء أب وتوقف لا يجري معك الصوت، أت وتوقف، أت الكاف. أنا نطقت الآن بدون همس عمدا تعمدا لأني أريد أن أنبه معنى عدم جريان الصوت، عدم جريان الصوت. فالكاف والتاء مهموسان يجري فيهما النفس، ولكنهما شديدان لا يجري فيهما الصوت، فتقول أك وتقول أت توقف الصوت، أط الطاء أط لا يجري فيها الصوت، كذلك القاف أق أق أق، والجيم أج، تجد بنفسك انحباس الصوت في الحرف. ولكي تعرف هذا وتدركه تماما ائت بضده من حروف الرخاوة تجد أن الصوت يجري معك. فمن حروف الرخاوة الخاء مثلا، الخاء من حروف الرخاوة، أخ أخ، ألا تلاحظ أخ جرى معك الصوت. من حروف الرخاوة الشين، أش أش جرى معك الصوت. من حروف الرخاوة السين وكذلك الصاد، أص أس يجري معك الصوت إلى أمد إلى وضرب بعض العلماء المتأخرين المثل بالشيء الذي يضرب في الأرض، الأشياء المرمية في الأرض في بلاطها وكذا، صوت طنينها يختلف بعضها عن بعض. فالأشياء المعدنية مثلا تسمع لها صوتا بعد وقعها يستمر في أذنك من طنينه، فهذا من حروف الرخاوة، هذا من الرخاوة لأن الصوت يجري فيه. بينما لو ألقيت شيئا ثقيلا أو ثوبا أو ما إلى ذلك لا صوت يجري معه. فكذلك هذه الحروف إن حبس فيها الصوت عند النطق بها، حروف الشدة الثمانية. وهنا يتبين لك أمر مهم جدا، حروف الشدة تتكون من حروف القلقلة الخمسة التي ستأتينا، والتي جمعها الناظم بقوله قطب جد، بالإضافة إليها الهمزة والكاف والتاء. أما الهمزة فلم يكن فيها القلقلة لأنها أعينت بشيء من التسهيل والتبديل، فمن صعب عليه من العرب أن نطق بالهمزة الساكنة أبدلها إلى حرف مد، فبدل أن يقول يأكلون ريح نفسه وقال يأكلون، وبدل أن يقول ويتعب نفسه مؤمن قال مؤمن، فارتاحت الهمزة بما دخل فيها من الإعلال والإبدال. أما الكاف والتاء فلم تكن فيهما صفة القلقلة مع انحباس الصوت فيهما، لأنهما عوضا بجريان النفس عن جريان الصوت، فتنطق بالكاف شديدة مهموسة، وسيأتينا التنبيه عند الكلام على الناظم عند قوله وراعي شدة بكاف وبتاء. فالكاف والتاء جمعت بين الشدة والهمس فتقول أك أك، ما تسمعونه بعد نطق الكاف الساكن ها هنا ليس صوت وإنما هو النفس، جرى فيه النفس، إن حبس فيه الصوت وجرى فيه النفس، فتقول أك أك، الله أكبر أكبر أك، هذا جريان النفس وليس جريان الصوت. وكذلك التاء، بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وحقت، هذا الصوت الذي تسمعونه هو جريان النفس وليس جريان الصوت وليس بقلقلة، فالتاء لا تقلقل لأنها اعتاضت بجريان النفس عن جريان الصوت. وحقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وسيأتينا إن شاء الله تعالى عند ذكر الناظم في قوله وراعي شدة بكاف وبتاء. إذن فحروف الشدة الثمانية، الهمزة قلنا عوضت بما يقع فيها من التسهيل والإبدال، والكاف والتاء اعتاضتا أو أخذتا عوضا عما فاتها من جريان الصوت بجريان النفس لأنهما مهموسان. أما البقية فهي حروف القلقلة الخمسة قطب جد، فلم يكن يمكن أن يسمع للحرف أو أن يستكمل بنطقه خصوصا عند سكونه إلا بالقلقلة إلا بالقلقلة. فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، الدال من حروف الشدة إن حبس فيه الصوت، فإذا قلت أحد بدون قلقلة فكأن الدالة ليست بكاملة والسامع لا يسمع الدالة، فعوض لها بصفة اسمها القلقلة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، قل أعوذ برب الفلق، القاف من حروف القلقلة، وسبب القلقلة انحباس الصوت في مخرج الحرف انقفل فلا يخرج إلا بالقلقلة. هذا إذا ما أسكنته. أما إذا كانت هذه الأحرف حروف الشدة متحركة فهل تستفيد من صفة الشدة؟ نعم، تستفيد منها الشدة والقوة، تخرج من مخرجها بالشدة كما يلاحظ من تسميتها بحروف الشدة. باء، تاء، جاء، قا. فمن المعيب على القارئ أن يقرأ حرفا من تلك الأحرف باعتماد ضعيف على مخرجه، كما يفعل بعض الناس في قراءتهم، خصوصا إذا وقعت الباء في وسط الكلمة فيقرؤون هكذا يتبعون يتبعون، فإذا قال يتبعون با با با فقد ترك صفة الشدة. لابد أن يقرأ يتبعون، أن ينطق بها شديدة يتبعون. كذلك الدال تسمع من بعضهم والذين هم بشهادتهم بشهادتهم ذا ذا بشهادتهم، كأنه جعلها ذالا، وهي حرف شديد بشهادتهم دا دا، لابد من النطق بها هكذا. إذن حروف الشدة ثمانية، وهي أجد، قطن، بكت، وضدها حروف الرخاوة. لكن بين الرخاوة وبين الشدة صفة بينية توسطت بين صفتي الشدة والرخاوة. قال العلماء توسط أحرف البينية، وهي خمسة أحرف جمعها الناظم بقوله لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء، هذه الخمسة أحرف انحبس فيها الصوت، ولكن ليس انحباسا قويا كانحباسه في حروف الشدة، وجرى فيهما الصوت ولكن ليس كجريانه في حروف الرخاوة، فتوسطت بينهما. وهذا يدلك على ما فتح الله للأئمة الأعلام الذين دونوا لنا هذه العلوم أخذا من لغة العربي. لم يجلس العرب العرى عرباء القدماء مجلسا هكذا فقسموا الحروف إلى شدة وجهر ورخاوة واستعلاء، ولا كانوا يعرفون. وأنا متأكد وأنت أيضا متأكد معي، لو أن أحدا من الصحابة سئل ما هي صفة الاستعلاء ولا صفة الشدة ولا الرخاوة ما كان يعرف، لأنها مصطلحات مستحدثة، ولكن استحدثت لكي يتوصل إلى نطق ذاك الصحابي كيف نطق به، بل إلى نطق النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى السلام كيف نطق به عند قراءته للقرآن. فالحمد لله أولا، ثم نترحم على أولئك العلماء الذين نقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلا، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يشكر أولئك العلماء ويدعو لهم بالخير: جزى الله عنا بالخير، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. اللام والنون والعين والميم والراء توسطت ما بين الرخاوة والشدة. اللام ال ال ال اللام كما سيأتينا فيه شيء اسمه الانحراف. اللام في نطقه بعد ما خرج من مخرجه انحبس اللسان في غار اللثة وكاد أن ينحبس تماما لولا أنه انحرف الصوت إلى الجوانب، فخرج صوت ليس بذاك الصوت الذي خرج مع حروف الرخاوة. إذن حروف بين بين كما يسميه بعض أهل العلم، أو حروف البينية كما يحب أن يطلقها بعض العلماء، هي التي توسطت ما بين الشدة والرخاوة. باقي الحروف هي حروف الرخاوة يجري فيها الصوت كالشين أش والصاد أص، والضاد من أي الأحرف؟ الضاد من حروف الرخاوة، يجري فيها الصوت، فلذلك يمتنع فيه القلقلة. الضاد إن نطقت به وهو ساكن لا تقلقل، خطأ يقع فيه كثير من الناس. فتقول يعرف، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة النعيم، ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة، نظرة فيه شيء من جريان الصوت. وطبعا كما قال العلماء جريان الصوت في أحرف الرخاوة على مراتب، ليس كلها مرتبة واحدة. فأطول صوت في جريانه في حروف الرخاوة لحروف المد واللين، والإمام الشاطبي نص ذلك في في في في نظمه حين قال: وواي حروف الرخو، حروف المد والرخو كملا. يعني واي حروف المد الثلاث الواو والألف والياء من حروف الرخاوة، من حروف المد ومن حروف الرخاوة أيضا، بل من أطولها. فجريان الصوت في حروف المد لا يساويها شيء، كما مررنا بالأمس عند ذكرنا لمخرج حروف المد من الجوف لا تنتهي إلا بالانتهاء، بانتهاء الهواء. نو حي ها، هذا كله اسمه جريان الصوت، الصوت يجري في الحرف. فحروف الرخاوة منها حروف المد واللين، ومنها هذه الأحرف، ومنها حرف الضاد، لذلك امتنع فيها القلقلة. فمن قلقل ضادا ساكنة فهو مخطئ. إذا قال نظرة النعيم، أو قال مثلا ولقاهم نظرة وسرورا، أو قال فمن ضر، كل ذلك خطأ. والذي ينبئك بهذا الخطأ أن الضاد من حروف الرخاوة، فما كان في حاجة إلى القلقلة. وقد علمت أن الحروف المقلقلة سبب قلقلتها انحباس الصوت فيها. أظن قد اتضح الأمر. صفة الشدة يقابلها صفة الرخاوة، بينهم صفة البينية لحروف لين عمر، أو قل إن شئت عمرنا، وسنمر عليه عند شرحنا للأبيات بإذن الله تعالى. ننطلق بعد ذلك إلى الصفة الثالثة، والتي يقابلها صفة أخرى، وهي صفة الاستعلاء، ومقابلها صفة الاستفال. الاستعلاء كما هو ملاحظ من يعني من الكلام، شيء استعلى وارتفع من العلو، وكما سيقول الناظم: وسبع علو حروف مستعلية. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح استعلاء المقصود به استعلاء اللسان وارتفاعه إلى الحنك، لجهة الحنك عند النطق بالحرف المستعلي، وهي سبعة أحرف جمعها الناظم بقوله: خص ضغط قض الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. فهذه الأحرف السبعة هي حروف الاستعلاء. يلزم من صفة الاستعلاء تفخيم الحرف، وهي من أقوى صفات الحروف. الحرف المستعلي حرف قوي جدا، تنطق هكذا، تقول قا خا، فإذا جاءت الصاخة خا خا، الحاقة قا، وكذلك الطاء، فإذا جاءت الطامة الكبرى، وكذلك الغين من حروف الاستعلاء: وما من غائبة في السماء والأرض أفغير دين الله تبغون. غير، غير. والعلماء قالوا إن للتفخيم في الحروف الاستعلاء مراتب، أقواها أن يكون الحرف مفتوحا وبعده ألف، لأن الألف تتبعه في التفخيم قال قائل، ثم أن يكون مضموما، ثم أن يكون ساكن قبله فتحة، آخر مراحله وأضعف أحواله عندما يكون مكسورا، لأن الكسر يستلزم الاستفالة، والحرف بطبيعته مستعل، لا يقال لحرف الاستعلاء إنه مستفل إذا انكسر، ولكنه لا يكون مثل حاله إذا كان مفتوحا أو مضموما، فتنطق به هكذا إن انكسر حرف الاستعلاء تقول قيل قيل، ولا تتكلف الاستعلاء والتفخيم فتقول قيل، وهذا خطأ. كذلك الخاء إن انكسر نفس الشيء، خلافا خلاف خلاف تقول خلاف ولا تقول خلاف خي، لا تتكلف تفخيما فيه بل تتركه لحاله، هو حرف من حروف الاستعلاء ولكن الكسر أضعفه. الذي يدلك على هذا أن مستلزمات حروف الاستعلاء إذا انكسرت تذهب، كما سيأتينا في باب الراءات، الراء الساكنة، راء ساكنة وقبلها كسرة أصلية، ويأتي بعدها حرف استعلاء مفتوح تفخم، مثل فرقة، مثل مرصاد، مثل إرصادا. لكن إذا انكسر حرف الاستعلاء وهو في موضع واحد في القرآن فكان كل فرق كالطود العظيم، ها هنا اتجه الوجهان للراء، التفخيم والترقيق على الاستواء، يعني يستوي الوجهان، وجاز للقارئ أن يقرأها بالتفخيم إن شاء وأن يقرأها بالترقيق إن شاء، فكان كل فرق كالطود العظيم، وإن أحب قال فكان كل فرق كالطود العظيم. وما اتجه هذا الاتجاه للخلاف في الرأي إلا لانكسار القافي، وانكسار القافي أضعفه. لذلك حروف الاستعلاء سبعة، وهي مجموعة بقول الناظم خص ضغط قض، ويلزم من صفة الاستعلاء تفخيمها كما سيأتينا في باب الترقيق والتفخيم. وما عدا هذه الأحرف السبعة فباقي الحروف كلها مستفلة، والاستفال كما هو ملاحظ من اللغة والشيء المستفل أي الأسفل الأميل إلى الأسفل. والمقصود ها هنا أن اللسان لا يرتفع عند النطق بحلب الحرف المستفل كارتفاعه عند نطقه بالحرف المستعلي. ولو كانت هناك صورة لاتضح الأمر، عند نطقك بحرف الاستعلاء تقول صا صا صا، واللسان يرتفع هكذا صا وضا طا خا، بخلاف حرف الاستفال دال ذال، وكذلك التاء باء، أي حرف آخر من حروف الاستعلاء من حروف الاستفال يلزمه الترقيق، ما دام لم يكن من حروف الاستعلاء فهو من حروف الاستفال، وحرف الاستفال يلزمه الترقيق، وعكس هذا الأمر يعتبر لحنا، فمن فخم حرفا مستفلا فقد أخطأ، كمن قرأ حرفا مستعليا بالترقيق، فمن قرأ قال قائل أو قال وما تنفق من خير خير، كما يتكلم في لغته العادية خير فيقول في القرآن خير، هذا خطأ، لأن الحرف حرف الخاء مستعل خاء. وكذلك العكس، من فخم حرفا مستفلا فقد أخطأ، كمن يقرأ بسم الله الرحمن أو يقول مالك يوم الدين، وسيأتينا أن الناظم ينص على هذا بالنص عند سماعه لبعض العجم ونطقهم، بتفخيم الألفات على الإطلاق سواء وقعت بعد حرف التفخيم أو بعد حرف الترقيق، فقال هناك وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وسيأتينا شرحه إن شاء الله تعالى. فمن قرأ مالك يوم الدين فخم حرفا غير مفخم. فلذلك صفة الاستعلاء صفة نستطيع أن نسميها لها اكتساب، ويستطيع أن يقرأ الإنسان حرفا من حروف الاستعلاء مجردا عن التفخيم فيقال له أخطأت، فخم هذا الحرف لأنه من حروف الاستعلاء، رقق هذا الحرف لأنه من حروف الاستفال. وطبعا من حروف الاستفال الراء واللام، فهل الراء في كل أحوالها مستفلة مرققة أم ستأتي أم تأتي بعض المرات مفخمة؟ والجواب نعم، إنها تأتي مفخمة في بعض أحوالها، ولذلك بوب لها الإمام ابن الجزري بابا خاصا بها اسمها باب الراءات، وكذلك باب اللامات. اللام أيضا في لفظ الجلالة تفخم، إن الله الله، وأصل اللام من حروف الاستفال أن ترقق، ولكن نطقت العرب من قديم الزمان ونزل بها القرآن أن لفظ الجلالة تفخم إن وقعت بعد فتح وضمة، الله والله، وكذلك أدعو الله، بينما ترقق إن وقعت بعد كسر بسم الله. وسيأتينا لا نستبق يعني الناظمة لأنه سيذكر لنا ذلك إن شاء الله تعالى في نظمه. إذن ننطلق إلى الصفة التي تليها، صفة الرابعة، وهي صفة الإطباق. لها حروف أربعة فقط، هي الطاء والظاء والصاد والضاد، أو قلها كما قال الناظم: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، أو قلها كما قال الإمام الشاطبي وأحسن وأجاد فقال: ومطبق هو الضاد والظاء أعجما وإن أهملا، ما أحسنه وأجملا. قال لك: ومطبق وحروف الإطباق هو الصاد والضاء، هو الطاء، ومطبق هو الضاد والظاء، هو الضاد والظاء، أعجم أي جعل لها نقطا، وإن أهملا وكذلك إن ترك النقط منهما. فأنت لو وضعت نقطا على الضاد فهي ضاد، ولو حذفت النقط صارت صاد، وأنت إن نطقت إن نقطت أي جعلت نقطا على الظاء صارت ظاء، وإن أهملتها صارت طاء. فما أتعب نفسه وقال لك صاد ضاد طاء ضاء، وإنما قال: ومطبق هو الضاد والظاء أعجما وإن أهملا. هذه الأحرف الأربعة هي حروف الإطباق. قال العلماء: الإطباق لغة انطباق الشيء، أطبقت الطبق أي غطيته من فمه، وأطبق أطبقت يدي على يدي، هذا كله مطبق. فما الذي انطبقها هنا؟ هذه الأحرف عند خروجها من مخرجها لقوتها ولأنها من حروف الاستعلاء انطبق اللسان عند الحنك فاستعلى وقوي حتى خرج الحرف وكأن الفم كله مطبق، فتقول ضاء وتقول طاء، تقول صاء وتقول كذلك ضاء ضاء ضاء، صفة الإطباق ضاء، بخلاف حروف الانفتاح ما عدا الأربعة فهي حروف منفتحة. وانتبه، فإن من حروف الانفتاح الثلاثة الباقية من حروف الاستعلاء: الخاء والقاف والغين، فهي مستعلية ولكنها في نفس الوقت منفتحة، فإذا نطقت بالغين فخمت ولكن الفم منفتح، تقول غا غا وتقول قا قال قائل قال قائل، وتقول خا غا وقا من حروف الاستفال. وما أحسن الناظم إمامنا ابن الجزري حين قال وخلص انفتاحا محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، يعني لفظان متشابهان يفرقهما الحرف حرف واحد عسى وعصى، عسى بالسين وعصى بالصاد. قال خلص الانفتاح في السين فقل عسى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. عسى فيه انفتاح، بينما عصى فيه انطباق. وعصى آدم ربه فغوى عصى، كذلك محذورا بالذال المنفتحة من حروف الانفتاح، فتقول إن عذاب ربك كان محذورا محذورا خوف اشتباهه بقول الله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا. ألا ترى إلى الفرق بينهما؟ محذورا ومحظورا. وتقول عذاب عظيم، عذاب الذال منفتح والظاء منطبق، عظيم ظا ظي. وصفة الإطباق صفة تلزم هذه الأحرف، حتى إنك سوف تمر إن شاء الله تعالى في النظم وفي التنبيهات تنبيهات الإمام نفسه أن أحرف الإطباق إن أضغمت الإضغام من مستلزماته ومن لوازمه انعدام الحرف الأول. الإضغام ما معناه؟ أن تدخل حرفا في حرف فينعدم الأول ويبقى الثاني مشددا. فلو قلت قد سمع لمن قرأ بإضغام الدال في السين لا يسمع للدال شيء، قد سمع. ولو قرأت قد تبين كما قرأ الكل كل القراء ونطقت العرب هكذا بإضغام الدال في التاء، قد تبين لا وجود للدال. عبدتم لا وجود للدال ها هنا إن عدم، لكن لو كان هذا الحرف من حروف الإطباق فتبقى صفة الإطباق ولو انعدم ذاته، تبقى صفة الإطباق، وهي في مثل قوله تعالى لئن بسطت. لو أعدمنا كليا لقلنا لئن بسطت وما قرأ أحد بهذا، لكنك تبقي صفة الإطباق مع الإدغام لئن بسطت. فصفة الإطباق صفة قوية لازمة لتلك الأحرف الأربعة، لا تتركها في حال من الأحوال. نعم، ننطلق بعد ذلك إلى الصفة الخامسة من الصفات التي لها ضد، وهي صفة الإذلاق وصفة الإصمات. الإصمات والإذلاق، الإمام الشاطبي رحمه الله في قصيدته اللامية حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، وهي 1173 بيتا، لما انتهى من علم القراءات ختم نظمه ببابي المخارج والصفات، وعند ذكره للصفات لم يتطرق إلى صفة الإصمات ولا الإذلاق بل حذفهما، وكذلك فعل من كان قبله من الأئمة كالإمام أبي عمرو الداني في كتابه كتاب التحديد وغيره من الكتب لم يتعرض لها البتة، وكثير من الأئمة في ذكرهم للصفات ما تعرضوا لذكر لصفة الإسمات والإغلاق. ولو بحثت عذرا للناظم في سرده وجعل صفة الإسمات والإذلاق إذ لا علاقة لهما بالتجويد، نحن الآن في علم التجويد، الإسمات والإذلاق لا علاقة لهما بالتجويد نهائيا، غاية ما فيهما أنه يوجد فيهما فائدة لغوية، ومن أراد اللغة فليذهب إلى كتب اللغة. قالوا مثلا حروف الإذلاق 6 جمعها الناظم بقوله فر من لب، الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. قالوا صفة الإذلاق أي الطرف، وهذه الأحرف المذلقة هي تخرج من ذلق اللسان والفم، أي من طرفه القريب إلى الخارج، فكلها حروف إما شفوية وإما في طرف اللسان، الفاء من الشفة، والراء من طرف اللسان، والباء فر من، والميم من بين الشفتين، والباء كذلك بين الشفتين، واللام أيضا من طرف اللسان، والباء والنون كذلك من طرف اللسان، فهي حروف مذلقة في ذلق اللسان، وكل ما كان الحرف أقرب إلى الخارج كان أسهل بالنطق. وبالأمس مررنا أن نطق الأطفال عند بدايتهم لا يكون من حروف الحلق ولا من حروف أقصى اللسان، وإنما من حروف ذلق اللسان، فيبدأ بالباء بابا أو بالميم ماما، وعجيب أنه في كل اللغات بابا وماما يبدأ هكذا، وممكن أن ينطق بالدا دا دا دا لأنها أيضا من طرف اللسان، إذ في حال نطقه وتميزه بقدرة الله تعالى بشرا سويا عن سائر البهائم يبدأ بالتعلم للكلام والنطق مما يسمعه ويطرق سمعه ممن حوله، ولذلك تسمى بلغة الأم، لغة الأم لأنها هي التي تلقنه من كلامها العادي، فيبدأ بما قرب إلى الخارج من من من اللسان من حروف الذلق. المهم نرجع إلى هاتين الصفتين ولا نطول فيهما. قالوا هذه الأحرف 6 لا تكاد تجد كلمة عربية إلا وفيها حرف من هذه الأحرف 6. قالوا ولا تتمحض حروف الإسمات التي هي ضد الإذلاق، والإسمات من صفات القوة يعني حرف مصمة ساكت، فهذه الحروف حروف الإصمات قالوا لا تتمحض في كلمة رباعية أو خماسية. قالوا إن وجدت حرفا كلمة، إن وجدت كلمة رباعية، والكل يعرف الإخوة معنا، ومن لم يعرف نعرفه من الآن أنه في علم الصرف في اللغة الكلمات لها أبنية، فمنها الثلاثي ومنها الرباعي ومنها الخماسي إلى السداسي وما إلى ذلك. فقالوا لا توجد كلمة رباعية فما فوق إلا ولا بد أن يكون فيها شيء من حروف الإذلاق 6. فإن وجدت كلمة ليس وهي رباعية أو خماسية ليس فيها حرف من حروف الإذلاق حكمت بأنها عجمية وليست عربية، ككلمة عسجد وهو اسم للذهب، اسم من أسماء الذهب عسجد، في بيته عسجد أي ذهب، وعسجد كلها من حروف الإصمات، بعد تتبعهم علموا أنها عجمية عربت أو استعملها العرب ولا علاقة لها باللغة العربية. نعم، إذن ننطلق بعدها إلى الصفات التي لا ضد لها. الصفات التي لا ضد لها صفات 7، وهي بترتيب الناظم رحمه الله صفة الصفير وصفة القلقلة وصفة اللين وصفة الانحراف وصفة التكرار وصفة التفشي وصفة الاستطالة. هذه الصفات 6 لا ضد لها. ما معنى لا ضد لها؟ مررت بالصفات المتضادة فقلنا الهمس ضده الجهر، أو الجهر ضده الهمس، شدة ضدها الرخاوة، استعلاء ضدها الاستفال، الانفتاح ضدها الإطباق، الإصمات إن اعتبرتها ولا رميتها على كيفك، هي ليست من التجويد في شيء ولكن ضدها الإذلاق. طيب، أما هذه الصفات فهي تذكر موصوفة بأحرف دون أن يكون لها صفة ضدية، أي لا ضد لها. فنبدأ بما بدأ به الناظم وهي صفة السفير. صفة السفير لأحرف ثلاثة هي الصاد والزاي والسين، أو بترتيب حروف الهجاء الزاي والسين والصاد. هذه الأحرف حروف الصفير، وهي موصوفة بصفة الصفير. والصفير قالوا صوت حاد عند خروج هذه الأحرف تخرج فيها، تخرج من مخرجها بطريقة حادة وقوية، حتى إنك إن أردت أن تسمع أحدا وهو بعيد عنك فلن تناديه بالحاء، لا تقول حاء، إذا قلت حاء لن يسمع إلا الذي، أو لن تسمع إلا نفسك. ولو قلت خاء كذلك أنت الذي قلت خاء، أما لكن تريد أن تنبهه وهو في مكان بعيد تأتي بحرف من حروف الصفير لأنه حاد ويصل إلى مكان بعيد فتقول س. الآن لو كان هناك واحد في الطرف البعيد لنظر إلي س. وأصلا الصفير من صوت العصافير، وهذه الأحرف الثلاثة شبهت بالصفير لأن فيها صوت العصافير، لو صوت العصافير. فهي هذه الأحرف الثلاثة هي حروف الصفير. نعم، الصفير كما قالوا في الشرح حدة الصوت، فهي حروف شديدة، حروف خروجها فيها حدة ليست شديدة، حروف فيها حدة في الصوت، وأشبهت بصوت العصافير فسميت بحروف الصفير. لك أن تسألني إذن وتقول مر بنا صفة الاستعلاء، ومن مستلزمات لوازم الاستعلاء تفخيم الحروف، حروف المستعلية. ولو أن أحدا قرأ أو نطق بالخاء غير مستعلية لطالبته بتلك الصفة، فقلت لا، الخاء من حروف الاستعلاء ففخمه قل خاء خاء، والغين من حروف الاستعلاء ففخمه قل غاء. هل الصفير هكذا؟ نطق أحد بالسين بدون الصفير فتقول له صفر الحرفة أو صفر الزاية؟ لا يوجد هذا، ولن تجد في مجلس من المجالس التي يتعلم فيها القرآن معلم يعلم الآخر فيقول أنك تركت صفة الصفير في الحروف. معنى هذا لو أن أحدا نطق بالصاد والسين والزاي كل حرف من مخرجه وأتى بالصفات الرئيسية كالصفات حروف مثلا الصاد والسين من حروف الهمس، فأتى بها مهموسة، ومن حروف الرخاوة أتى بها، كل هذه الثلاثة من حروف الرخاوة أتى بصفة الرخاوة فيها، فقد أتى بصفة الصفير. فهذه الصفات غاية ما فيها أنها توصف بتلك الحروف، هي صفة الصفير تلزم هذه الأحرف، فمن نطق بها من مخرجها وأتى بصفات التي هي لها فقد أتى بصفة السفير، فلن نتعب أنفسنا فيها أكثر من ذلك. الصفة الثانية من الصفات السبع التي لا ضد لها هي صفة القلقلاء، وقال بعضهم لقلقا، والمقصود من القلقلة كما يفهم من اللغة الشيء غير الثابت، أي المتحرك أي غير الثابت. والاصطلاح ها هنا المقصود من القلقنة ارتداد الصوت بعد النطق بهذه الأحرف حال سكونها. والأحرف هي خمسة، هي قطب جد: القاف والطاء والباء والجيم والدال. ولا تنسى أن هذه الأحرف الخمسة كلها من حروف الشدة، أي لا يجري معها الصوت ولا يجري معها كذلك النفس، فهي من حروف الجهر وهي من حروف الشدة. فجمعت بين تلك الصفات القوية فانحباس الصوت، وقد مررنا وتكلمنا عند كلامنا في صفة الشدة، انحباس الصوت أدى إلى انقطاعها، وكأن الحرف مبتور مقطوع فعوض بصفة القلقلة. وسيأتينا كلام الناظم في قوله: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. وهذه الصفة لا تأتي لهذه الأحرف أو لا توجد في تلك الأحرف إلا حال سكونها فقط، إن سكنت فقط، أما ما عدا ذلك فليست بذي قلقلة. ومن وصف حرفا من حروف قطب جد أنها مقلقلة وهي غير ساكنة فليأتي بها، نحن لا نعلم. الذي درسناه وأخذناه من مشايخنا وأيضا موجود في كتب الأئمة إنما القلقلة حال سكونها، وهي تختلف قوتها من ضعفها، كما قال الناظم: وإن يكن في الوقف كان أبينا. فلو توسط الحرف فيه القلقلة، ولكن ليس مثل القلقلة التي في الحرف الموقوف عليه، فتقول هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. حسد قلقلة نبرة تنطلق بعد سكون الحرف كانطلاق الكرة إذا رميت في الأرض. أرأيت إلى أجزاء الأشياء المجسمة لو رميت في الأرض بعضها يمكث ولا يرجع منه شيء، وبعضها مثل الكرة يرجع فيها. فكذلك رجوع هذه الأحرف استكمالا لمن عدم بسبب انحباس الصوت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لاحظ أن حبل فيها قلقلة، الباء مقلقلة، ولكنها ليست قوتها مثل قوة من مسد، لأنها توسطت، وإن يكون في الوقف كان أبينا. كذلك إذا كان الحرف مشددا أيضا الشدة تكون موجودة مع القلقلة، ولكن نبتعد أيضا من سكت يفعله بعض الناس في قراءتهم في الحرف المشدد، فيقف هكذا ويسكت سكتا ليست منصوصة عند أهل العلم، فيقول الحق مثلا ويجعل فاصلا بينهما، وهذا الفاصل لا أصل له. وتب لا تسكت بينهما، انطق بالحرف مشددا مقلقلا: تبت يدا أبي لهب وتب من غير سكت بينهما. وفرق بينه وبين وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وكذلك الطاء من حروف القلقلة، واهدنا إلى سواء الصراط، الصراط. كذلك إن وقفت على الطاء في كلمة وقبلها ساكن احرص على إظهار القلقلة فيها، في قوله تعالى بالقسط، بالقسط، قسط، هكذا قسط. فهذا الصوت الذي تسمعه هو صوت القلقلة للطاء، وإن كانت متوسطة هكذا يطمعون. والجيم نفس الشيء، الحج، الحج. فمن فرض فيهن الحج، الحج. ولله على الناس حج البيت، إن وقفت على حج هكذا. نعم. يبتغون، يطمعون. قلقل الحرف المقلقلة وهي هذه الخمس، وإياك والقلقل في غير حروف القلقلة فترتكب لحنا فظيعا، كما يفعل بعض الناس فيقرأ بقلقلة اللامات الساكنة، ألا حمد لله، لا لا قلقلتها هنا، يقول أنا عمت، لا قلقلتها هنا، ولربما يقلقل حرفا آخر من الأحرف، وهذا كله خطأ. تجد بعضهم إذا وقف على في سورة الفاتحة يقلقل في كلها، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أنا أضرب المثل، ولكن لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، قراءة هذا خطأ، ليس بصحيح. فالنون ليس من حروف القلقلة، ولا هذه الأحرف كلها من حروف القلقلة. نعم. ترك القلقلة خطأ، والإتيان بحرف غير مقلقل بالقلقلة أيضا خطأ. هذه صفة القلقلة. الصفة الثالثة من الصفات التي لا ضد لها هي صفة اللين. اللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما. الواو والياء لها حالان، أولا إما أن تكون متحركة أو تكون ساكنة، فإن كانت متحركة فهي متحركة كباقي الحروف ولا دخل لنا فيها في هذه الصفة يعني، وإن كانت ساكنة فهي بين حالين، إما أن يكون قبلها حركة مجانسة له، الواو ساكنة وقبله الضم، الياء ساكنة وقبلها كسرة، هذه الحركة التي يقال أو توصف أنها مجانسة، فمجانس الواو هي الضم ومجانس الياء هي الكسر. طيب، وقد توجد الواو والياء ساكنتان ويكون ما قبلهما فتحا، ينفتح ما قبلهما، فإذا وجد ذلك فهذه الياء وهذه الواو تسمى بحرف اللين. حرف اللين ما هو؟ واو سكن وانفتح ما قبله، أو ياء سكنت وانفتح ما قبلها، هذا هو اللين. طيب، ما الفائدة من ذكرها؟ وهل هي مرادة منها؟ وهل يقال للشخص إيتي بصفة اللين فإنك لم تأتي به؟ الجواب كالآتي: سميت بحروف اللين لأنها لينة، ولا يوجد ألين من حروف المد واللين، فهي حروف لينة جدا. فتقول أو ولو لو ومالك يوم الدين. الأمر الآخر وهو مهم جدا وأنبهها هنا لكثرة الخطأ فيه، أنه من لوازم صفة اللين لحرف اللين أن تحافظ على حركة الفتحة قبله. الواو الساكن المفتوح ما قبله يستدعي دائما أن يكون قبله الضم، فيحاول أن يجذبك إلى الضم. الياء الساكنة تستدعي الكسرة فتحاول الفتحة أن تجرها إلى الكسر، وهذا من الخطأ وليس من العربية في شيء ولا من القرآن. مثلا في سورة الفاتحة قول الله تعالى وقد مررنا بالأمس: ملك يوم الدين، يوم الدين، هنا يوجد واو ساكن قبله فتحة، وهذه الواو هي واو لينية لسكونها وانفتاح ما قبلها، فننطق به هكذا: مالك يوم الدين، يوم الدين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الواو اللينية والياء اللينية سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المدود المد والقصر أن فيهما مدا كمد كحرف المد، فكما تمد وتقصر وتوسط نستعين والرحيم، كذلك تقول في قريش قريش، والمد الطويل قريش. الفرق بين قريش والصيف والبيت وبين قولك مثلا الرحيم أو نستعين هو الفتحة قبل الواو فقط وقبل الياء، قبل الياء، ولكن النطق بحرف المد كما هو. ولذلك هذه الأحرف كلها حروف مد، وإن كانت الحروف المدية الثلاثة أقوى في المد من اللينية، فقريش هذا الصوت كنطقك الرحيم ما عدا الحرف الأول منها. إذن صفة اللين نحافظ على الفتحة لا نجرها إلى الكسر، كما يقول وينطق كثير من الناس كلمة غير في لغتهم العادية، يقول غير، هذا غير، عندما يقول غير. طيب، هل نطق بالغين مفتوحة؟ لا، بل جعلها بين الفتح والكسر، وهي أقرب شيء إلى الإمالة، أمالها، ولم ينطقها صحيحة، فالصحيح أن يقول غير، غير. طيب، ليقل في لهجته كما شاء، لكن في القرآن نطالبه بأن ينطق هكذا: غير المغضوب، ولا يجوز له أن يقول غير المغضوب، غير. أنت في كلامك العادي ربما يسلم عليك أحد كيف حالك فتقول بخير، خير، فإن قلت خير فهذا أنت وشانك. أما العرب ما نطقت هكذا، والقرآن ما نزل هكذا. القرآن يستلزم منك فتح الخاء وإسكان الياء فتقول خير، خير. كيف حالك؟ أنا بخير. قل أنا بخير ولا تستحي، فهذا هو الصحيح. وإن ترك الناس بلغة اللغة الفصحى خير، تقول أنجيتنا ولا تقول أنجيتنا، وتقول لو، لو بفتح اللام، ولا تجرنك الواو إلى الضمة فتقول لو أو تقول أو. وبالأمس ذكرنا أن حركة أو وإي لا وجود لها في اللغة العربية أصلا، ما عدا استثناء إي أنها تأتي في الإمالات في الحروف الممالة النير والدير والأبصير، أما أو ما يوجد، لا يوجد. ولذلك يخطئ كثير ممن يقرأ، ونسمع في بعض التسجيلات تعملون، تعملون، وممكن يقول نستعين، عين، عين، وهذا كله تأثرا بلهجته المحلية لا علاقة لها بالقرآن ولا باللغة الفصحى. النطق بالحرف الليني من محافظتك على لينية الواو والياء أن تهتم بالفتحة قبلهما، فلا تملهما إلى الضمة وإلى الكسرة. نعم، هذه صفة اللين. ثم بعد ذلك من الصفات السبعة التي لا ضد لها بعد صفة اللين صفة الانحراف وصفة التكرار وصفة التفشي وصفة الاستطالة. لو مررنا بأسمائها هكذا مرورا دون أن نتعب أنفسنا لكان ذلك مقبولا. لماذا؟ لأنه كما أخبرتكم في البداية لا يوجد أحد في الكون يقول لقائل اقرأ اللام بالانحراف فإنك تركت صفة الانحراف، ولا يوجد لقائل يقول لآخر أنت تركت صفة الرأي صفة التكرار في الرأي، هذا إن نطق بها من مخرجها صحيحا. أما لو نطق من غير مخرجها فهذا شأنه، هو أخطأ بالحرف كله. وكذلك بالنسبة لصفة التفشي، الشين كما سيأتينا من صفته التفشي، فكل من أتى بالشين من مخرجه وأيضا أتى بصفات التي مرت بنا فقد أتى بالتفشي وكذلك الاستطالة، ولكن نمر بها مرور الكرام. صفة الانحراف ذكر الناظم أن اللام والراء يتصفان بصفة الانحراف، والانحراف كما هو واضح في اللغة انحرف الشيء أي كان مستقيما فانحرف، كان يمشي هكذا مستقيما فانحرف إلى اليمين أو إلى اليسار، هذا هو الانحراف لغة. الاصطلاح ها هنا قالوا مخرج اللام كانت الحروف كلها تمشي مستقيمة هكذا، فلما جاء اللام مخرج اللام انطبق اللسان بغارف لثة هكذا فكاد أن ينحبس الصوت لولا انحراف الصوت من الجوانب، خرج الصوت ويسميه الإمام أبو عمرو الداني خرج صويت صويت من الجانبين ليستكمل طريق النطق باللام، فسمي لأجل هذا انحرافا أي لم يخرج اللام لو اعتبرناه هكذا وكان مفروض أن يخرج اللام هكذا، لا، انحبس من طرفه فخرج الصوت من جوانبه فسمي انحرافا لانحراف الصوت فيه. وكذلك بالنسبة للراء قالوا الراء أيضا انطبق اللسان من طرف اللسان بالحنك أو بغار الحنك فيه، نعم قريب من اللثة هناك، و ترك فرجة بسيطة في الوسط فخرج هذا الصوت من تلك الفرجة فانحرفت من مخرجها إلى هذا، قالوا في الراء فيه صفة الانحراف. تحس بذلك لو نطقت بالحرفين ساكنتين فقل ال فتجد اللام من الجوانب، صوت اللام من جانبيه والراء من وسطه أر، فهذه صفة الانحراف في اللام والراء. ولكن كما مضى الكلام أنهما من لوازم الصفات أو مما يوصف باللام والراء، ولكن ليست من الصفات المكتسبة التي الواحد منه يقال أنك تركت انحراف اللام. نعم، لو ترك الإنسان انحراف الراء والتكرار لا نطق بها ياء كما يفعل الألثغ في كلامه يعني. نعم، وصفة التكرار للراء، الراء من صفتها التكرار، والتكرار كما هو مفهوم من اللغة الشيء المتكرر، الناطق بالراء كأنه ينطق براءات كثيرة، وذلك لذلك والسبب انحباس ذلك الصوت لأن الإخوة كما مر بنا كما تلاحظون أن في الراء واللام شيء من الانحباس في الصوت لأنهما حروف بينية ليست شديدة وليست رخوة، ففيهما شيء من الانحباس. فبسبب هذا الانحباس وانحراف الصوت إلى الوسط صار فيه شيء من التكرار. طيب، إذا صفة التكرار هل هي مطلوبة ومرغوبة أم محذورة ومتروكة؟ كلا الجوابين. فالراء صفة التكرار فيها مطلوبة لأنها صفة لازمة للحرف، ولو ترك الإنسان صفة التكرار في الراء لتحولت إلى حرف آخر، كبعض من يريد أن يفخم أكثر فيقرأها ضاء، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خطأ. وأيضا هي محذورة كما سيأتينا من تنبيهات الناظم في قوله وأخف تكريرا إذا تشدد. الراء إذا شددت تكررت حتى يخاف أنها يتولد منها راءات كثيرة، وهذا بسبب أن الشخص الناطق بها لم يترك لها فرجة لخروج حرف الراء منها، فارتعد اللسان وتولدت منها راءات كثيرة، وهذا ليس من لغة العرب في شيء. فالمقصود بصفة التكرار أن فيها تكرار طبيعي، والزيادة فيها منهي عنها كما سيأتينا. الصفة السادسة من هذه الصفات صفة التفشي، وهي للشين. وكما أسبقت القول الشين وصفت بالتفشي لأن الفم أو الهواء عند النطق بالشين يتفشى في الفم كله، شا شا، فمن أتى بالشين من مخرجها من وسط اللسان وأتى بصفة الشين من الهمس والرخاوة والانفتاح فقد أتى بصفة التفشي، فلا يقال لأحد يا هذا تركت تفشي الشين، لأنها متفشية بطبيعتها إن نطق من مخرجها وأتى بصفاتها. كذلك صفة الاستطالة. الاستطالة استطال الشيء لغة أي صار طويلا، والمقصود أن حرف الضاد من أطول الحروف مخرجا. لو نظرت وتأملت ورجعت إلى الباب السابق باب مخارج الحروف تجد أن حيز كل حرف من مخرجه محدود بسيط جدا إلا الضاد، فإن مخرجه من أقصى حافة اللسان إلى منتهاها وهي عند طرف اللسان، فاستطالت الضاد بالحافة من أقصاها إلى أدناها، ضا ضا ضا، وهذا ما ميزها من الضاء، لأن الضاء من حيز بسيط من طرف اللسان ضا. إذن فمن نطق بالضاد كالضاء فقد أخطأ وترك صفة الاستطالة، فالضاد بمخرجها الصحيح مستطيلة في المخرج، ومن أتى من مخرجها فقد أتى بصفة الاستطالة فيها. إلى هنا ينتهي شرحنا لتلك الصفات. الآن نرجع إلى الأبيات. نعم. باب الصفات. قال الشيخ الناظم: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد. قل صفاتها الضمير يرجع إلى حروف الهجاء، جهر وقد فسرناه، ورخو مستفل منفتح مصمتة، ذكر خمسا ثم قال والضد قل. والضد قل، وافترض أنت، فأنا سأعطيك الضد. مهموسها وهي ضد الجهر، فحثه شخص سكت، فهذه أحرف عشرة جمعها الناظم بقوله فحثه شخص سكت. شديدها شديد صفات الحروف لفظ أجد قط بكت، لفظ أجد قط بكت، وهي ثمانية أحرف كما مر الشرح بها. وبين رخو والشديد لن عمر، هذه الأحرف الخمسة لن عمر، لن أي كن لينا، وعمر منادى يا عمر كن لينا. وكأنه كما ذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديدا في الحق، فكل من يعني سمي باسمه كان له صفة من صفاته فيقال له لن يا عمر كن لينا. وكثيرا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر في بعض الأمور عندما اشتد في شيء أن يكون لينا، كتلبيبه لهشام بن حكيم عندما سمع قراءة غير التي أقرأها لببه بردائه ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرسله يا عمر، دعه يا عمر اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، واقرأ أنت قال هكذا أنزلت لن عمر. فهذه الأحرف الخمسة بين الرخاوة والشديد، وسبع علو خص ضغط قض حصر، أي حصر خص ضغط قض سبع علو، وهي الحروف المستعلية السبعة التي مر بنا شرحها. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، هذه الأحرف الأربعة هي حروف الإطباق، وهي التي قلنا قال عنها الشاطبي أعجما وإن أهملا، هو الضاد والظاء، هو الضاد والظاء أعجما وإن أهملا. وفر من لب الفاء والراء والميم والنون واللام والباء الحروف المذلقة، وضدها الإسمات مصمتة التي قالها الناظم فيما قبل. ثم ذكرها هنا الصفات التي لا ضد لها، وهي آخر ما شرحناه، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جدين أي حروف القلقلة قطب جدين، واللين أي وحروف اللين واو وياء سكنا، سكنا أي الاثنان، وانفتح الألف للإطلاق وانفتح قبلهما، انفتح الحرف الذي قبلهما. والانحراف صحح أصلها صحح، والألف للإطلاق صفة الانحراف صحح عند العلماء لغويين كانوا أو مجودين أو أهل القراءات في اللام والراء، فالراء واللام فيهما صفة الانحراف. ثم قال وبتكرير جعل، وبتكرير جعل، جعل فيه ضمير راجع إلى الراء لأنه أقرب مذكور، لما قال في اللام والراء فأقرب مذكور هي الراء، أي جعل الراء فيه صفة التكرير. وللتفشي الشين، الشين فيه صفة التفشي، واستطل الضاد اجعل فيه صفة الاستطالة. هكذا ينتهي درسنا الليلة في صفات الحروف، ولنحرص إن شاء الله تعالى على مخارج الحروف وصفاتها ليكون لنا الأمر أسهل. هنا أسئلة جاءتني، هل جميع القراء متفقون على صفات الحروف أم يوجد خلاف بينهم على بعض الصفات؟ القراء في مخارج الحروف وصفات الحروف متحدون، ليسوا بمختلفين نهائيا، وهذا هو الجواب، أي لا يوجد أحد من القراء عنده مثلا حروف الاستعلاء مستفلة أو حروف أو بعضها من مستفلة أو بعضها مستعلية. لماذا لا يوجد قلقلة في الهمز بالرغم من اجتماع صفتي الشدة والجهر؟ سؤال جيد جميل، وقد جاء جوابها في ضمن شرحي لصفة الشدة، وقلنا إن الهمزة ترك فيها في الفصاحة واللغة الفصحى من القلقلة بسبب أنها أعينت بالتسهيل، وعمل فيها من الإبدال والتسهيل والعلل، فلذلك استغنت عن, عن, عن, عن القلقلة فيها، هكذا قالوا. يقول بعض القراء يهمسون التاء عند الوقف فقط، وعند آخرين الهمس في التاء يكون في كل المواضع، فأيهما أصح؟ بارك الله فيك وفيك أيها الأخ الكريم. فالتاء فيها الهمس سواء كانت ساكنة أو متحركة، صفة الهمس في حروف الهمس كلها مطلقا، لكن يراعى صفة يراعى أكثر صفة الهمس في التاء لكونها جمعت بين صفتين لا نقول متضادين ولكنهما أيضا متنافيان، فمن جهة فيها جريان النفس ومن جهة فيها انحباس الصوت، فلذلك يراعى، وإن شاء الله تعالى سيكون الكلام عنها أكثر عند تنبيه الإمام الناظر. الجواب عن هذا السؤال هو أن التاء فيها صفة الهمس مطلقا سواء كانت متحركة أو ساكنة، لكن نحرص أيضا على عدم الغلو فيها، يعني بعض الناس في صفة الهمس عند تسكنها يزيدون فيها ويبالغون حتى يتحول إلى سين إذا السماء انشقت وما شابه ذلك، وهذا كله خطأ ليس بصحيح. ممكن في نهاية الدرس أن يعيد الجهر، صفة الجهر. طيب نشوف إن شاء الله إن بقي وقت أو نؤجله لغد. الفرق بين الجزرية وتحفة الأطفال، ليس كلامهما يجمع أحكام التجويد كاملة؟ لا، تحفة الأطفال ليس فيها باب مخارج الحروف ولا باب صفات الحروف، وتحفة الأطفال يعني هي السلم الأول الذي يبدأ بما سهل من باب التجويد بأحكام النون الساكنة والتوين، ثم بعد ذلك ينطلق الشخص بعد ذلك إلى يعني الجزرية. بخصوص الوقف على رؤوس الآيات خلال القراءة، هل يجب التقاط النفس حتى تكون القراءة بالوقف صحيحة؟ وماذا لو وقف القارئ وما زال في صدره نفس يمكنه من مواصلة القراءة؟ سؤال جيد جدا. الوقف يلزم القارئ أن يتنفس عنده، فإذا أسكنت حرفا ووقفت عليه دون أخذ النفس فيه وواصلت، فهذا يسمى في اصطلاح القراء بالسكت، وهو الكائن في قراءة رواية حفص عن عاصم في المواضع الأربعة التي سكت فيها، في قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، فهو من جهة أتى بأحكام الوقف وهو إبدال التنوين ألفا قيما، وهو من جهة أتى بحكم الوصل لأنه لم يتنفس فسمي هذا سكتا عوجا قيما لينذر، وكذلك قوله تعالى وقيل من راق، وقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم، وقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الذي فعلته الآن هو ما سأله هذا السائل، وهو أني حبست النفس في صدري لم أخرج من مرقدنا وواصلت فقلت هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فهذا يسمى سكتا، وهو الذي أشار إليه الشاطبي رحمه الله في سورة الكهف في قوله وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوج بلا وفي نون مراق ومرغدنا ولام بران والباقون لا سكت موصلة، وللقراء أماكن كثيرة مثل سكتات حمز ونحو ذلك. المهم الجواب عن هذا السؤال أن الوقف يلزم منه أخذ النفس، ومن لم يأخذ النفس حال الوقف فليس بواقف، كمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما فعلته الآن ليس بوقف ولا بوصل، لأن الوقف كان يلزمني أو يلزمني أو يستلزم أخذ النفس أو هذا الأكسجين، أما الوصل أن أحرك الكلمة عند نطقي بها وأصلها بالآية التي تليها، كما مثلنا بالأمس يعني في وقرأنا سورة الفاتحة بالوصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إلى ها هنا هذا الذي أرسل إلي من الأسئلة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم والسامعين من أهل القرآن أهل الله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.